وعليكم السلام. محمد مع حضرتك من الاقصر. منين؟ من الاقصر. الاقصر اهلا بيك حبيب. اهلا وسهلا. الموضوع بتاعي مش خاص بالحلقه حضرتك، انا كنت اتصلت قبل كده بحضرتك وقلت لك انا حلمت يوم القيامه مرتين، وبرضو انا ما سمعتش الجواب من حضرتك. يعني انا فاكر انك قلت لي انا بحلم باشياء، حاجات بتتحقق وحاجات لا. حصل تمام، وانا رديت وقلت لاي بني ادم مش لحضرتك بس، ان لما ربنا يحقق لك في الظاهر، لان كل الدعاء محقق. النبي سيدنا محمد اللي قال كده عليه الصلاه والسلام: ما لم يكن هذا الدعاء بقطيعه ولا قله ادب ولا عدوان. فتطلب من ربنا مليون حاجه، ربنا يستجيب المليون حاجه، ولكن ليست كما ترى، ليس كما ترى. يعني ربنا تقول له اديني ولد يديك بنت، يبقى اجاب دعائك. هو يا دبليو اتش واي، وانت عايز بويا نوت جيرل الاجابه، لان ربنا يعلم ان البنت احسن لك من الواد. لو جاب لك واد كان هيقتلك، يذبحك وانت نايم. فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فربنا قتله على حياه عينهم واداهم بنت في سوره اهل الكهف. وسوره الكهف طبعا اسمها سوره الكهف مش اهل الكهف، سوره الكهف. الولد اللي قتله الخضر ربنا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، قال العلماء أعطاه بنتا تزوجت نبيا وأنبتت أو أنجبت أنبياء وكانت مباركة. اللي عايز أقوله إن ربنا بيستجيب كل ما تدعو، لأن ربنا واسع قوي قوي إلى درجة قوي دي ما تنفعش. اتساع ربنا لا خيال يحيط ولا كمبيوتر ولا أي رقم. فاطلب من ربنا كل حاجة. على فكرة في حد قبل الهوى من الاستاف بتاعي كان بيضحك، وانا بحب جدا اللي بيضحكوا وبضحكهم وبشجعهم مع الضحك. انا مش ناقص موت ومش عايز كآبه، ولا بحبها ولا بحب اصحابها. لكن وهو كان بيضحك كويس ان افتكرت، لان ما كنتش هفتكر عمري اقول. فكان بيقول ايه وهو سامعني اهوت وموجود معايا في نفس اللوسيدو ده، قال ايه: انا مش طماع قوي يا رب، انا مش عايز عربيه نوعها كذا. ما جاش وقت ان كنا بنعد 8 منى هانم شغاله 7، يعني ايه الحق هتطلع هوا، وانا ما بتخضش لان انا راجل كبير وعجوز وحريف، يعني مش بشتغل محترف مش هاوي، يعني متعود على الكاميرا بقالي 30 سنه والدنيا جميله. فتعد ان شاء الله يا رب تقول تلاقي 1.5، انا اقول 1.5. لكن كان نفسي اقول له كويس ان انا هو سامعني دلوقتي والعالم كله سامعني: اوعى تقول انا مش طماع يا رب، لا انت قولها لي انا عشان ترفق بحالي. قول لي انا مش طماع وعايز منك البلح ابو 7 جنيه، بلاش ابو 27، هقول لك سانكس. انما عند ربنا، ربنا يكرهك لانك انت بتقول لربنا انا مش طماع قوي هرفق بحالك يا ربنا، دي مصيبه. ده انت تطلب من ربنا اعظم حاجه، وتطلب من ربنا كل حاجه، ولازم تبقى طماع مع ربنا. ابوس ايدك افهم الدين ده عشان يمكن تدعي لي في يوم من الايام بالرحمه وتقول الله يرحمك يا اللي علمتني. لما تقول انا مش طماع انا عايز كذا، دي قله ادب مع ربنا، قلة أدب. يا خبر أسود، في واحد ممكن يزور مدير عام في وزارة البريد، البريد وزارة ولا مش وزارة، ويقول له من فضلك أنا مش عايز إلا طعمية، أنا مش مصلحة البريد. أي يقول له من فضلك لا لا لا لا لا والنبي لا، هي الطعمية بس. زي بعض ده المدير العام ده، هو يزعل وينقهر: طعمية يا ابني؟ ده لازم يجيب لك 17 نوع جبنة و38 نوع طعمية و15 فول، واحد من الغرباوي و16 من الشرقاوي والمحلاوي وما الامر على الباب وبتاع. اي فندم صحيح. يعني ده مدير عام مصلحه، ما بالك برب العالمين. رب العالمين بيحب اللي يساله الاسئله العظيمه. المشكله الوحيده انه يبقى قدها اللي بيدي اللي بيدعي. يعني ما تقولش يا رب والنبي عربيه ما اعرفش ايه وانت بتشتغلش، او تقول يا رب ارزقني بزوجه صالحه وانت ما بتدورش. دي خيبه امل مش هينزل بها جبريل. هو ده اللغز المفقود في حياتنا. اوعى تفكر ان التواضع في الدعاء بيحققه، دي خيبه. ده يمكن والعياذ بالله يوصل لدرجه ان الواحد يشك في دينه. اساس الدين عقيده، ان ربنا مالك الملك وانه على كل شيء قدير، وانه لو ادى كل واحد اللي هو عايزه ولو بالخيال ملكه مش هينقص نقطه من بحر. فما تقوليش بقى طب خلاص بقى ما اقعد في البلكونه واعد بقى اربع لا، ده عدوان في الدعاء. الدعاء في الدين ده مرتبط باللي حضرتك بتعمله، وتسال ربنا اللي انت عايزه. وانت غرقان لشوشتك في الشغل الشغل الجهاد، انما اوعى تفكر ان احنا نقف كده كل واحد يقول يا ربنا يا رب بقى، والحياه تبقى والمرور يبقى يا رب سهل يا رب. مش هتتحقق الدعوه، مش هتتحقق. المرور هندسه فراغيه ربنا نزلها، ربنا ارادها سنه. يعني ايه؟ يعني مساحه قد كده فيها 50 عربيه، انت بتحط فيها 150 عربيه؟ تحط يا راجل في مساحه قد كده 150 عربيه وتقولي يا رب خلي المرور يمشي؟ يبقى انت لا انت فاهم ربنا ولا فاهم الدين. لا، ده ابو 50 عربيه تحط فيه 30 وتقول يا رب يمشي. تقول لي طب وايه لازمه الدعاء؟ ما هو فراغيه فراغيه، ال 30 يا دوب على قد المساحه والمساحه على قد ال 30، ما تبقى الدنيا كتاكيت بني وبلاش دعاء. نقول لك لا، ما لو فيها 10 وربنا ما ارادش هيوقفوا على بعض ومش هيمشوا. احنا ما بنمشيش الا بامر الله، وما بنتحركش الا باراده الله وبتوفيق الله. الكلام ده مش مفهوم على فكره، كله بيقول كده وكله مش فاهم. هو يعني ايه بتوفيق الله وبامر الله وبس ادعي والسفر تسهيل؟ كل ده شكمنه، كل ده قله ادب. سفريه اللي تسهيل وانت عارف ان الطريق مقطوع؟ تقول لي سفر تسهيل؟ سفريه اللي هو تعبان والعيال تحت الدائري وانت جاي من اسكندريه الصبح، بيوقفوا بتوع الميكروباص يسدوا الشارع. لو انت جاي من الساعه 6 وانت في اول الدائري وهتركبه وتجيني، حضرتك قدامك ساعتين اتنين. لازم عسكري يمسك العيال دي كلابوش وخلوهم يركنوا في حته معينه ما يقفلوش الشارع اللي جايين، وتقول يا رب سهل. لو ما قلتش يا رب سهل ما انتش هتمشي، مالكش حركه الا بارادته بس، وانت واخد بالمقتضى وانت واخد بالسبب. لابد من ده. حضرتك انا بستذكر درسي وبموت واقرا مليون مره واقول يا رب علمني فهم النبيين وارزقني إلهام الملائكة المؤمنين.